الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال: ومثله أن نقول كل جيم باء دائمة حتى يكون كأن قلنا كل واحد واحد من جيم على البيان الذي ذكرناه يوجد له باء دائما ما دام موجود الذات من غير ضرورة. كان الكلام في المطلقة العامة وأنها غير موجهة بأي جهة، ثم شرع في بيان أول قضية موجهة وهي الضرورة الذاتية. واضح أم لا؟ إحنا المجابة الكلية، الكلام كان في المجابة الكلية المطلقة العامة. كل جيم باء، ما معنى كل جيم باء؟ قلنا كل ما يوصف بجيم، عام من يكون يوصف به دائما أو لا دائما أو في وقت معين أو غير معين أو بحسب الفرد الذهني أو الخارجي، فهو يوصف بباء وفقط. الشيخ يقول: إذا زدنا شيئا آخر فقد وجهنا. كأن تقول ماذا؟ بالضرورة كل جيم باء. وقلنا ترى هذه قضية ضرورية ذاتية، يعني ما دام موجود الإيه؟ فإنه ما دام موجود الذات فهو إيه؟ باء بالضرورة، فقد وجهنا. ثم انتقل إلى الدائمية. يقول: كل جيم باء دائما. ما معنى كل جيم دام دائما؟ يعني كل جيم بنفس البيان المذكور، لكن البيان المذكور يعني مختصر بعد خلاص ما نعيد ثاني، بحسب الفرد الذهني او الخارجي ما دام موصوفا بجيم. فواضح كل ما يتصف بجيم بدون اي تقييد، هذا البيان الذي مضى. كل واحد واحد مما يوصف بجيم كان موصوفا بجيم في الفرد الذهني أو في الوجود، وكان موصوفا بذلك دائما أو غير دائم، بل كيف اتفق، هذا يسمى البيان المذكور. واضح؟ يتصف بباء دائما، خلاص هصير قضية إيه؟ دائمية بعد. ومثل أن نقول كل جيم باء دائما، ما معناها؟ حتى يكون كأن قلنا كل واحد واحد من جيم على البيان الذي ذكرناه يوجد له باء دائما، ولكن ما دام موجود الذات من غير ايه؟ ضرورة. نسلب الضرورة من غير ايه؟ ضرورة، يعني مو قضية ضرورية ذاتية الآن، ضرورة قضية دائمية كلية. واضح ام لا؟ طيب الشيخ يقول هنا: ولكن هل في كلية دائمية ليست ضرورية؟ في الواقع لا، ما عندنا دائمية كلية غير ضرورية. لماذا؟ لأن الاتفاق لا يكون دائمي، هذا بحث فلسفي بينا. واضح ام لا؟ فالشيخ يقول: وإن كان لا يوجد دائمية كلية إلا ضرورية، لكن ليس ذلك على المنطق. المنطق السوري له علاقة بالإيه؟ ملوش علاقة بالمواد، يوجد في الواقع وموجود في المشغل، هو مفيلسوفه. هو هذا احتمال عقلي، ان ممكن الموجود المحمول يوجد للموضوع دائما، اذا كان هكذا تسمى دائمي. اما هل موجوده في الواقع ام لا مو شغله، واضح ام لا؟ وفي الواقع انها غير موجوده، لان الاتفاق ما يكون ايه؟ ما يكون دائم. فالدائم يسوق الضروري على نحو الكل، ها مو في بعض الافراد، ولا بعض الافراد الاسود دائما اسود، الابيض دائما ابيض، ولكن بنتكلم كل الافراد الانسانيه، هل يمكن تصف بوصف دائما وما يكون ضروري للانسانيه؟ قل لا، العقل والفلسفه. ولكن هذه مو وظيفه الايه؟ المنطقيه. واما انه هل يصدق هذا الحمل الموجب الكلي في كل حال او يكون دائم الكذب، اي انه هل يمكن ان يكون ما ليس بضروري كما هو الفرض هنا موجودا دائما في كل واحد او مسلوبا دائما عن كل واحد، او لا يمكن؟ يمكن او لا يمكن؟ قل لا، او لا يمكن هذا، بل يجب ان يوجد ما ليس بضروري في البعض لا محاله، ويسلب عن البعض او يسلب من البعض ايه؟ لا محاله. هذا فامر ليس على المنطقي ان يقضي فيه، مو وظيفته. هل كان في عندنا قضيه ضروريه؟ هذه قضية دائمية، ما لها علاقة احنا بالواقع. نعم نعم، لأن هذا لا ضرورة ذاتية. نعم نعم بينا هذا القانون في قبل ذلك. كنا احنا ما نقول كل در كل ضروري، لا، كل دائمي. اما اذا كان كل وقتي، واضح؟ كل ما تواصلت امس الكسوف، كل ما تواصلت الشمس بيقام فهو، لا، لكن كل دائمي هذا محال. الانسان كاتب دائما، كل انسان كاتب دائما، ثم يكون كاتب هذا امر عرض اتفاق، لا، هذا لا يمكن. المهم هذا امر ليس على المنطقي ان يقضي فيه بشيء، واضح ام لا؟ ثم يقول: وليس من شرط القضيه في ان ينظر فيها المنطقي ان تكون صادقه ايضا، فقد ينظر فيما لا يكون الا كاذبا، او فقد ينظر فيما لا يكون الا ليه الا كاذبا، ما له علاقه بالقضايا هذه. الكذب والصدق متعلق بالمواد، واضح؟ مو بالمنطق السوري. الان شرط القضيه ان يكون لها موضوع محمول ونسبه، اما شرط القضيه شرط الخبر ان يكون صادق او كاذب. احسن في القضايا الان، يعني الخبر يكذب مو خبر؟ امال ايش بعد؟ الانسان حشر، هذا مو خبر؟ خبر بعد قضيه مش قضيه؟ قضيه مستوفاها اركان القضيه، موضوع محفوظ اسمه، صادق كاذب، لا ما يضر بالخبر، ما يسلب ماهيه الخبر عن الخبر. الخبر اما ان يكون صادق او ايه؟ او كاذب. يقول لا يكون. القضيه الدائميه دائما كاذبه، الكليه الدائمه خليها كاذبه. يعني مو قضيه يعني؟ قضيه يا اخي، احنا بحثناها الان في تقسيمات القضايا حسب الجهات. نعم احسنت في المبادئ اساسا. احنا بنتكلم في القضيه، خلاصه القول الصدق والكذب ليس داخل في ماهيه الايه؟ القضيه، القضيه قد يتعلق بها الصدق كما يتعلق بها الكذب. ما في اي فرق. واضح ام لا؟ ومثل ان يقول، شوفوا مثل ان يقول، هذه كلها الموجهات بعد، بدا بالضروره الذاتيه ثم الدوام ثم سياتي الى الايه؟ الى القضايا الوجوديه والممكنه، ونفس الشيء، واضح نفس الشيء بقدر الاجابه. ومثل ان نقول كل واحد مما يقال له جيم على البيان المذكور ايضا، فانه يقال له باء، لا ما دام موجود الذات كما كان في القضيتين السابقتين الضروريه الذاتيه والدائمه، بل وقتا بعينه كالكسوف، او بغير عينه كالتنفس للانسان، صحيح؟ او حال كونه مقولا له جيم، يعني مشروط ضروره وصفيه، ها؟ مش مشروط وصفيه بقى، ضروره الثلاثه، وهو مما لا يدوم، مثل قولنا كل متحرك متغير ما دام ايه؟ متحركا. وهذه اصناف الايه؟ الوجوديات اللي فيها الضرورات وغير الدائمه. وان الوجوديه اخص من المطلقه الخاصه، صحيح ام لا؟ المطلقه الخاصه فيها الايه؟ الدوام بغير ضروره. هذه. ومثل ان يقول او ان نقول كل واحد مما يقال له جيم ايضا على البيان الايه؟ المذكور. نعم. نعم. لم يذكرها، القضية ما بيعتبروها يعني قضية علمية شرط المحمول، لكن يهملوها في الأمثلة. ومثل أن يقول كل واحد مما يقال له جيم على البيان المذكور أيضا، فإنه يمكن أن يوصف بباء بالإمكان العام أو الخاص أو ليه؟ أو الأخص. واضح أم لا؟ ثم يقول: إذن القضية إما مطلقة وإما موجهة، بالضرورة الذاتية، الدوام، الوجودية، الممكنة، هذه الجهات الأربعة المشهورة، صحيح أم لا؟ كلية. طيب. ثم يقول: وعلى طريقة قوم فإن لقولنا كل جيم باء بالوجود وغيره، يعني غير من الجهات، وجها آخر. ما هو؟ وهو أن معناه كل جيم مما في الحال أو في الماضي فقد وصف بأنه باء وقت وجوده. هذا قول شاذ وفاسد في تحقيق القضايا الكلية الموجبة الكلية، موجب القول بصفه عامه. الشيخ ذكره في الاخر من باب استيفاء الاقوال. هذا ماذا يقول؟ هذا لما سمع القضايا ثلاثه مطلقه وضروريه وممكنه في التعليم الاول ارادوا ان يميزوا بينها. ماذا هذا الرجل جاء فعل؟ هؤلاء القوم ماذا فعلوا؟ قالوا هكذا، قالوا المطلقه هي التي يعني كل جنباء فقط تسقط، يعني كل ما يتصف بجيم بالفعل وبالقوة، صحيح؟ ومعنى بالفعل يعني بالخارج بعد، في الخارج يعني ماذا؟ يعني في الماضي والحال، لأن الفعلية هذه المستقبل يصير إمكان بالقوة هذا. يعني فهمه من المطلقة الفعلية، وهذا صحيح، احنا قلنا قبل ذلك ان الفعلية هي المطلوبة، ولكن فهمه من الفعلية يعني ايه؟ يعني الموجود في الخارج. فحصرت المطلقة في الماضي وليه؟ والحاضر، لأن الموجود في الخارج هو هذا الذي كان في الماضي والموجود الآن في الحاضر، أما في المستقبل موجود في الخارج بعد، موجود في الخارج بعد أمس واليوم. فإذا كل جنباء يعني كل ما اتصف بجيم في الماضي وليه؟ والحاضر، يعني الموجود في الخارج، هذا المطلق. تقول له والممكنة يعني هي ماذا؟ يقول واضح الممكنة في المستقبل، يعني الذي سيتصف بجيم في المستقبل، واضح؟ مو الآن ولا في الماضي، الذي سوف يتصف بجيم في المستقبل لا، واضح؟ طب والضرورية ايش؟ واضح الضرورية ما هي؟ الذي يتصف بها في الماضي والحاضر وليه؟ والمستقبل. وهذا هو الفرق بين المطلقة والممكنة والضرورية. فإذا جعل الملاك كله إيه؟ الموجود في الخارج وغير موجود في الخارج، هذا أول شيء. الشيء الثاني أنه هذا جعل صارت الجهة هنا جهة عقد الوضع والعقد الحمل اللي بعد. صارت الجهة هنا الموجهات هنا العقد الوضع والعقد الحمل. صار عقد الوضع كله. الذي اتصف بجيم في المطلق يعني إيه؟ يعني الذي اتصف بجيم في الماضي والحاضر، والممكن يعني ايه؟ الذي سيتصف بجيم في المستقبل، والضروري يعني ايه؟ يعني اللي يتصف بجيم في الماضي والحاضر والمستقبل. وين عقد الحمل؟ الجهات هي كيفيه النسبه الحكميه، كيفيه النسبه الحمليه، محمول للموضوع، مو الموضوع عقد الحمل الافرادي. واضح ام لا؟ هذا قول شاذ وباطل، الشيخ ما اشرش انه باطل، هذا قول على طريقه قول. وهكذا يا اخي. احنا عندما نقول كل جيم يعني كل ما يتصف بجيم، سواء يا اخي اتصف به في الماضي او في الحاضر او في الايه؟ في المستقبل. ما في كل ما يتصف بالانسان، سواء اتصف بالانسان في الماضي او هو الان انسان او سيكون انسان في المستقبل، ها مو الان، عندما يتصف بالانسان في المستقبل حيكون ناطق. الحق هو هذا معنى كل جيم، هي هذه. لا هو جاء كل جيم عقد الوضع ووجهه بموجات الثلاث، واضح ام لا؟ هذا واضح الفساد. الجهه كيفيه النسبه الحكميه، النسبه الحمليه، عقد الحمل مو عقد الوضع، واضح ام لا؟ لكن الشيخ ذكرها من باب استيفاء الاقسام. وعلى طريقه قوم فان لقولنا كل جيم باء بالوجود وغيره وجها اخر، ما هو؟ يعني كل هذه الموجهات او غير الموجهات معناها كل جيم مما في الحال او في الماضي، فقد وصف بان باء وقت ايه؟ وجوده بعد. يتصف بجيم في الحال او في الماضي وقت ايه؟ وجوده، وقت وجوده يعني ايه؟ في الماضي والحاضر فقط. طيب اذا وحينئذ يكون قولنا كل جيم باء بالضروره يعني ايه؟ هذه مثلا نقطة مطلقة بالضرورة، وهو يشتمل على الأزمنة الثلاثة. طب والإمكان ما هو؟ المستقبل بعد. وإذا قلنا كل جيم باء مثلا بالإمكان الأخص، فمعناه الأخص يعني ليس معناه كل جيم في أي وقت من المستقبل يفرض، فيصح أن يكون باء وألا يكون. يعني حمد الإمكان على الإمكان الايه؟ استقبالي. اي لا خاص الخاص هو نعم. والمطلق على الماضي والحاضر، والضرورة الأزمنة الثلاثة. واضح؟ وهذه كلها بلحظ عقد الايه؟ الوضع بقى، وهذا فاسد يعني. لكن قول من الأقوال. فهذا انساها. كل جيم ليس معناها هذا. شيخي ورد يقول هذا قول الناس، ثم يقول: ونحن لا نبالي أن نراعي هذا الاعتبار أيضا، وإن كان الأولى أو إن كان الأول هو المناسب. أقول بل هو الصحيح، مو فقط المناسب، لأن هذا هو مقتضى الايه؟ العقل، هذا هو مقتضى العرف. كل جيم يعني كل ما يتصف بجيم فقط، بدون نظر إلى الزمان الماضي والحاضر والمستقبل. كل ما يصح اتصافه بجيم في أي وقت، سواء في الماضي أو في الحاضر أو في المستقبل، فهو يتصف بباء، إما بالضرورة، إما بالإمكان، إما واضح لا، إما بالوجود. هذا بالإجهاد بعد المختلف. ما توجه عقد الحمل، عقد الوضع، التوجيه إنما للعقد ليه؟ الحمل. فهذا هو الصحيح، موافقة المناسبة من كل شيء. طيب، هذا بلحاظ القضية الموجبة الكلية. فهمنا كل جيم باء يعني ماذا؟ على الإطلاق، كل جيم باء فهمنا على الإطلاق، وكل جيم باء بالضرورة وبالدوام وبالوجود وبالإمكان فهمناها. واضح؟ إلا أن نأتي للقضية السالبة ليه؟ كلية. إشارة إلى تحقيق الكلية السالبة في الجهات. توجه أنت تعلم على اعتبار ما سلف لك أن الواجب في الكلية السالبة المطلقة الإطلاق العام الذي يقتضيه هذا الضرب من الإطلاق أن يكون السلب يتناول كل واحد من الموصوفات بالموضوع بين قوسين الوصف المذكور، أن يتناول كل واحد تناولا غير مبين الوقت والحال، حتى يكون كأنك تقول كل واحد مما هو جيم ينفى عنه باء من غير بيان وقت النفي وحاله، تماما كالمجبلة الكلية. لا شيء من جيم باء، يعني كل واحد يتصف بجيم، سواء كان الوصف دائم أو غير دائم، في وقت معين لا معين، حسب الفرد الذهني في الخارجي، فلا يتصف بباء، ينفى عنه باء، يسلب عنه باء. نفس الكلام، ما في شيء جديد. واضح أم لا؟ ولكن هنا الشيخ حيصطدم مع العرف السالبة الكلية كما سيأتي. زلق قال: فكأنه، خلينا نطبق كلام مرة أخرى، أنت تعلم على اعتبار ما سلف لك، يعني في المجابة الكلية، أن الواجب في الكلية السالبة المطلقة الإطلاق العام، يعني لا شيء من جنب الذي يقتضي هذا الضرب من الإطلاق، يعني الإطلاق العام، ما هو؟ أن يكون السلب يتناول كل واحد من الموصوفات بالإيه؟ بالموضوع، يعني جيم، كل ما يتصف بجيم يسلب عنه باء. صحيح أم لا؟ نقول يثبت له باء ولا يثبت له باء. واضح؟ هناك أثبت، هنا تسلب. الوصف المذكور الذي بيناه في عقد الوضع تناولا غير مبين الوقت والحال، لأن مطلقة، صحيح أم لا؟ مطلقة بقى. حتى يكون كأنك تقول كل واحد مما هو جيم ينفى عنه باء من غير بيان وقت النفي وحاله. واضح أم لا؟ إذن السالبة كالموجب، الأصل هكذا، لا شيء من جيم باء تماما لكل جيم باء، ولكن هذا إجاب الأخونا سل. ثم يقول: لكن اللغات التي نعرفها قد خلت في عاداتها. هنا يقول اللغات التي نعرفها، يعني اللغة العربية والفارسية، شوف اتفق. يقول لو قلت لا شيء من الإنسان، مثلا بكاتب العرف مزاف يفهم دوام السلب، يعني كل أفراد الإنسانية في جميع الأوقات والأحوال لا تتصف بهذا الوصف البتة، كل هذا العرف هكذا يجعل السلب دائم، ذلك سميت عرفية دائمة، سميت إيه؟ عرفية. وطبعا العرفية هي أولا للسلب ثم نقلت إلى الإيجاب، مش بيسألون عرفية أيضا إذا كانت هذه مشروطة بالوصف يسمى دائمة عرفية، لكن الوصف أساسا للسلب مو للإيجاب كما سيأتي الكلام. يقول العرف يفهم هكذا، يفهم الدوام، دوام السلب، واضح ام لا؟ لذلك لو قلت لا شيء من الإنسان نائم، هذا يصدق عرفا أم لا يصدق؟ العرف يقبل هذا أم لا؟ ما يقبل. ليش؟ لأنه يشترط الدوام، دوام السلب، يعني كل إنسان في جميع أحواله وأوقاته ليس بنائم، الإنسان ينام بعض الأوقات، فاهم؟ فيقول القضية دي برغم أنها صادقة لكن العرف يعتبرها كاذبة. لو أخذناها مطلقة والإطلاق إيه؟ لا شيء من الإنسان بنائم، لو أخذناها مطلقة يصير إيش؟ أعم من يكون دائما أو في وقت ما، فتصدق القضية. ذلك البعض جاء وقال إيش؟ ماذا فعلها؟ ما قال لا شيء من الإنسان بنائم، قال كل إنسان ليس بنائم حتى يتجنب ليه؟ حتى يجعلك الموجبة الكلية، يجعل المطلقة السالبة كالمطلقة الموجبة، واضح ام لا؟ قال ما تكون لا شيء من الإنسان، قلت لا شيء البت من إنسان دائما وأبدا ما في إنسان نائم، ها؟ لكن تقول كل إنسان ليس بنائم يعني تصير أعم، نفس قضية الموجبة الكلية من دائما أو في وقت ما، مطلقة بعد مو موجهة، لكن لو قلت لا شيء من الإنسان نائم وجهت بالدوام قهرا عرفا وجهت. ويقول في الفرس نفس الشيء، هيتش إنسان نائم نيست، نفس الشيء يعني دائما وابدا، هيتش إنسان نائم نيست يعني دائما ما في عندنا إنسان نائم، لا تقول هر إنسان نائم نيست. أحسنت، أصلا أحسن مش أصلا أحسن ها هيتش إذا قبل يسمونها هكذا. فيقول احنا اللغة اللي عرفناها العربية والفارسية للأسف السلب موجه، يعني السلب ما عندناش سالبة كلية ايه مطلقة تنصرف للدائم على طول، فبقول هذه خاصة باللغة البعض. فلذلك يقول الأفضل تخليها موجبة، يعني تقول كل إنسان ليس بنائم أو خابنست، هر إنسان خابنست حتى تصير مطلقة تعم الدوام وغير الدوام فتصدق من بعض الأحيان، واضح لا أعم تصير. أما قلت هيتش إنسان نائم نيست أو هيتش خاب نيست يقول لك لا دي كاذبة، الإنسان بعد أحيان ينام، واضح أم لا؟ فلذلك الشيخ عبر هنا توجه كأن يقول كل واحد واحد مما هو جيم، يعني كل جيم ينفع عنه بقى ها، حتى يجعل السالبة المطلقة كالموجبة المطلقة، خلاص ما يصير في تميز. ولكن إذا قلت لا شيء وقعنا في المشكلة، صارت موجهة قهرا بالدوام، هذا مراد كلام الشيخ هنا توجه. يقول لكن اللغات التي نعرفها وقد خلت في عاداتها يعني في أعرافها عن استعمال النفي الكلي على هذه الصورة، يعني صورة مطلقة، واستعملت للحصر السالب الكلي لفظا يدل على زيارة معنى على ما يقتضي هذا الضرب من الإطلاق، يعني استعملت طبعا، يعني يقول لك ما في واحد عربي يقول كل إنسان ليس كذا، يقول لا شيء السالب الكلي العرب ما تستعمل، حتى الفرس ما عنده يقول هر إنسان مثلا خبني سؤال هيتش إنسان، يعني السالب الكلي يستعمل لا شيء أو هيتش، واضح أم لا؟ فبيقول هذه لها معنى زائد على الإطلاق وهو الدواء، يفهم منها سلب الدواء، الدواء من الايه؟ دواء من السلب، يفهم منها دواء من السلب. فبيقول هذه مشكلة لابد أن نراعيها فيها، يعني يرفض هذه الصورة اللي هو كل إنسان ليس بناء، لا ما يقول لك هذا. استعملت يعني العرف للحصر السالب الكلي لفظا يدل على زيادة معنى، ما هو هذا اللفظ؟ لا شيء. لفظا يدل على زيادة معنى على ما يقتضي هذا الضرب من الإطلاق، يعني وراء معنى الإطلاق وهو الدوام. فيقولون بالعربية لا شيء من جيم باء يعني البتة أصلا، ويكون مقتضى ذلك عندهم أنه لا شيء مما هو جيم يوصف البتة بأنه باء ما دام موصوفا بأنه جيم، وهو سلب عن كل واحد واحد من الموصوفات بجيم ما دامت موضوعة له، إلا ألا يوضع له، يعني ما دام موصوف بجيم فهو ليس البتة إلا إذا سلب عنه جيم عقد الوضع. وكذلك ما يقال في فصيح لغة الفرس هيتش جيم بأنيست، وهذا الاستعمال يشتمل الضروري، يعني يشمل الضروري وضربا واحد من ضروب الإطلاق الذي هو شرطه في الموضوع وهو شرط الوصف. توجه يقول هذا الاستعمال لا شيء من جيم باء أو هيتش باء جيم نيست، يقول هذا الاستعمال شيء طبيعي يشمل الضروري. ليش؟ لأن كل دائم، لأن كل ضروري دائم، كل ضروري دائم فيشمل الضروري سنعمل لا فيندرج تحت الدواء. وضربا واحد من ضروب الإطلاق الذي شرطه في الموضوع وهو شرط الوصف، يعني ما ها هي النقطة هذه، التفت احنا نسينا شيء معين. لا شيء من الإنسان، لا أسف، لا شيء من جيم باء في العرف يفهم أمرين، الدوام في عقد الوضع وشرط الوصف في عقد الايه، الدوام في شرط الحق في عقد الحمل، وشرط الوصف بقاء الوصف في عقد الوضع. يفهم الاثنين، انا قلت واحد الاثنين. لا شيء من جيم باء عند العرف يعني لا شيء، كل واحد من جيم فليس بباء اصلا دائما ما دام جيم، ما دام جيم احسن. وهذه هي المشروطة الدائمية التي سميت عرفية بعد ذلك، سموها عرفية. العرفية هي القضية الدائمة المشروطة، ولكن أولا بالذات للسلب، ثم انتقل الثانية وبالعرض إليه إلى الإيجاب، ولا هي بالأول السلب لكن لاحقها الإيجاب بالتبع، فهمت أم لا؟ فإذا لا شيء من جيم باء عند العرف تشمل الدواء بشرط الاتصاف بشرط الوصف، فذلك الشيخ يدخل فيها الضروري لأنه دائم وبشرط الوصف. وهذا الاستعمال يشمل الضروري، مش يشتمل، يشمل الضروري وضربا واحدا من ضروب الإطلاق الذي شرطه في الموضوع، يعني شرط الوصف. ثم يقول وهذا قد غلط كثيرا من الناس أيضا في جانب الكل ليه؟ الموجب، يعني نقلوا المرض هذا العرف، قالوا إذا كان العرف بيفهم من لا شيء من جيم باء يعني أن باء مسلوبة دائما ما دام متصف بجيم، فإذا كل جيم باء هكذا، كل جيم باء يعني إيه؟ يعني كل واحد واحد من جيم ما دام مشروطا بجيم فهو باء إيه؟ دائما. ولذا غلط الأمر ما كذا. في الموجب ما في العرف ما يهم، لكن في بعضهم فهم لما قال العربي هكذا يقول أيضا عمم سالبة وموجبة، كلها العرب فقط في السالبة أو الفرس فقط في السالبة هكذا، مو كل لغة، واضح أم لا؟ طيب. ثم يقول هذا وقد غلط كثيرا من الناس أيضا في جانب الكل الإيه؟ الموجب. ثم يقول لكن السلب الكل المطلق بالإطلاق العام أولى الألفاظ به هو ما يساوي قولنا كل جيم يكون ليس إيه؟ باء، أو يسلب عنه باء من غير بيان وقت وحال. واضح؟ يقول إحنا الأفضل حتى نخرج من العرف ما نستعمل لا شيء من الإنسان بنائم، تقول كل إنسان ليس بنائم، واضح أم لا؟ تكون حكمها وحكم المجابة الكلية وانتهى، لكن هذا إثبات وزن النفي والرأي أحرص وصير مطلقة مطلقة. فحقه علميا أنك تقول هكذا كل جيم ليس باء مو لا شيء من جيم باء، ها حتى ما تورطنا في الدوام وشرط الوصف. ولكن السلب الكلي المطلق بالإطلاق العام حتى تكون القضية مطلقة فعلا ليس فيها أي جهة دوام وغيرها، أولى الألفاظ به هو ما يساوي قولنا كل جيم يكون ليس باء. طبعا هنا في العبارة هذه يكون ليس أوهمت البعض أن يكون إن يكون ليس يعني يعني تصير معدولة، يعني يرجع السلب المحصل إلى ليه المجرد معدولة. يقول لا، الشيخ في الشفاء نفى هذا، مو قصده أن حق السلب الكلي حتى يكون مطلق عام ان نجعل السلب نجعله ايه اجاب عدولي. كل انسان هو ليس بايه، هو ليس بنائل. يقول لا شيخ ما يقصد هذا، يقصد ان نجعلها في صوره ما تصير سالبه محصله، ولكن ما تبدا تجعل ليس تدخل على الربط، مو الربط يدخل على ليس. يعني في الواقع كل انسان ليس هو نائم، مو كل انسان هو ليس نائم، يعني كل انسان ليس هو نائم سالبه محصله مو مجرد معدوله. لكن جاء اتفاق يعني جاء خطا من الشيخ في الشفاء نفى هذا، نفى انه يريد ان يقلب السالبه المحصله اليه مجرد معدوله. لا، بس اتفق هذا الكلام. كل جيم يكون ليس باء او يسلب عنه باء من غير بيان وقت ايه وحال، مطلقه بعد مطلقه صحيح. ولا نعم لم وعم غيرها، لم وعم كيف عمنها؟ هذا مقاب قصيم لها، عندنا سالبة، هذه سالبة محصلة سالبة، المجاب معدولة موجبة، هذه مقابلة لها. لا مو أعم، أن تقصد مسألة في سالبة انتفاء الموضوع أعم، أن تصدق مع انتفاء الموضوع لا، هذا ما لهاش علاقة، لكن بحسب الاعتبار مقابلة لها، هذا سالبة موجبة. ولكن السالب الوجودي، السالب الوجودي يعني إيه؟ المطلق الخاص. ما يساوي قولنا كل جيم ينفع عنه باء نفيا غير ضروري ايه ودائل. هنا رجع استعمل الوجوديه بمعنى ايه المطلقه الخاصه لتشمل الوجوديات الاربعه الدرات الاربعه وايه والدوام من غير ايه من غير ضروره. فاذا عايز توجه السالب ما تقول لا شيء من الانسان بنائم، تقول كل انسان ليس بنائم من غير ضروره او من غير دوام. واضح ام لا؟ هذه اذا مطلقه وتلك ايه موجهه، صحيح ام لا؟ هذا بالنسبه للاطلاق. ثم يقول واما في الضروره فلا بعد بين الجهتين والفرق بينهما. ها يقول اما لو كانت القضيه ضروريه، هو قال هنا بين المطلقه والوجودية، المطلقة الخاصة المطلقة العامة والخاصة، صحيح أم لا؟ هنا عايز يتكلم عن الضرورة الذاتية، يقول هذه في العرف ما في، واضح بقى ليش؟ باين بعد اللي قالت احنا مشكلتنا في العرف ان ما عندنا مطلقة في السلب العام، صحيح أم لا؟ فما في داعي بعد ذلك ان احنا نقول ايه؟ كل انسان ليس، ما في داعي بعد، لان اذا قلت لا شيء من الانسان بحجر بالضرورة انتهى بعد العرف ماذا يقول؟ يعني دائم السلب هو دائم السلب، الضرورة الذاتية دائم السلب، صحيح أم لا؟ ليس الإنسان بحجر بالضرورة بعد ما في أي شبهة. العرف يفهم ايش؟ يفهم سلب الدوام؟ يفهم دوام السلب؟ خليه الواقع هو الواقع هو إن الجهة هنا قضية موجهة مو مطلقة. الفهم المطلقة الدوام وذا خلاف الواقع. لكن هنا من الضرورة هسه يفهم ايش؟ دوام السلب؟ هو المطلوب المطلوب. فما في داعي تقول ايه؟ كل إنسان هو ليس بإيه؟ بحذر، ما في داعي بعد. يستويان كل انسان ليس بحذر او لا شيء بالانسان بحذر واحد في الضروره، لان المفهوم منهم واحد، مفهوم منهم واحد وهو ايه؟ دوام السلب. دوام السلب دائما الانسان مسؤول عنه الحجريه. يقول لكن يبقى فرق ايه؟ جزئي. كل انسان ليس بحذر ولا شيء من الانسان بحذر يعني ايه؟ هي ان هو السلب الاستغراقي وعموم السلب، ما في فرق، فرق هذا بالجزء. انا اقول كل انسان يعني كل واحد واحد من ايه استغراقي، صحيح ام لا؟ كل واحد واحد من الانسان ليس بحجر، ها؟ اما الاخر ايش؟ لا شيء من الإنسان، يعني عموم جميع أفراد الإنسانية، ولا واحد، طبعا ولا واحد بالقوة، ولا واحد واحد، واضح. لكن هذا عموم السلب، يعني قلت لا إنسان، النكرة إذا وقعت في في في في سياق النفي صارت أفراد العموم، فعموم السلب هذا عموم السلب، وهذا سلب إيه؟ استغراق كل واحد واحد فقط، ولكن يشتركان في وصف واحد، في لازم واحد، وهو إيه؟ دوام سلب المحمول عن الإيه؟ عن الموضوع. لكن دوام السلب قد تكون عن طريق عموم السلب، وعن طريق إيه؟ السلب الاستغراق عن كل واحد واحد، ولا ما في فرق فعلا إيه؟ يعني فرق أدبي مو فرق منطقي، واضح. لذلك يقول وأما في الضرورة فلا بعد بين الجهتين، يعني فلا فرق بين الجهتين، بين الجهتين يعني إيه؟ يعني لا شيء من الإنسان بحجر، وكل واحد وكل إنسان ليس إيه؟ ما في فرق بعد خلاص. والفرق بينهما أن كل جيم فبالضرورة ليس باء، يجعل الضرورة لحال السلب عن كل واحد واحد، مقتضى كل كل كل جيم هكذا، يعني كل واحد واحد مما يتصف بجيم، واضح مسلوب عنه الله. وقولنا بالضرورة لا شيء من جيم باء، هذا يجعل الضرورة إيه؟ لكون السلب عاما ولحصره، ولا يتعرض، يعني صار محصور هنا أيضا، السلب العام وحصره، لا شيء صور، صحيح أم لا؟ لكن صور يفيد عموم السلب، ولا يتعرض لواحد واحد إلا بالإيه؟ بالقوة. شيء طبيعي إذا صار ولا واحد، يعني إيه؟ ولا واحد واحد يلزمه بالقوة. فيكون يعني هذا مع فيكون يعني عموم السلب، فيكون يعني عموم السلب، فيكون مع اختلاف المعنى ليس بينهما افتراق في اللزوم، مع اختلاف المعنى، هذا عموم السلب والآخر سلب استغراقي، مع اختلاف المعنى ليس بينهما افتراق في اللزوم. ما هو اللزوم؟ ضرورة الايه؟ السلب ودوامه، ضرورة السلب ودوامه واحد، ما في أي فرق. يعني اختلاف حصل في عقد الوضع مو في عقد الايه؟ الحمل، بس خلص. فيكون مع اختلاف المعنى ليس بينهما افتراق في اللزوم، بل حيث صح احدهما صح له الاخر، يعني لا صح لا شيء من الانسان بحجر، صح كل انسان ليس به بحجر قطعا، ما في اي فرق. وعلى هذا القياس فقدي في الامكان، ليش في الامكان يا عزيزي؟ لأن في الإمكان يعني إيه؟ الإمكان يقابل الدوام بعد، الإمكان يعني ينفك، فلا يمكن أن يوهم الدوام. لا شيء من الإنسان بكاتب، لا توهم دوام السلب بالإمكان، بالإمكان لا شيء من الإنسان بكاتب ليه؟ بالإمكان. فأنت قلت هكذا، هذه ما توهم ليه؟ الدوام بعد يقول بالإمكان، يعني الإمكان يعني يمكن أن ينفك. بالضرورة تلزم الإمكان، بالإمكان تلزم الانفكاك عدم الدوام، فالضرورة تقول ضرورة الدوام، والإمكان سلب الدوام، فلا إهامة للدوام. العرف ما الزاف على ما يصنع يفعل شيء، نعم في المطلقة كان يفعل أن يوهم الدوام، أما إذا كانت ضرورية فهي دائمة في الواقع، ما في يوم الدوام، هي دائمة بالفعل، ها؟ وإذا كانت ممكنة ففيها سلب الدوام، ممكن يعني يوم إيه؟ لا يدوم. فيقول هنا في الممكنة نفس الشيء، لا شيء من الإنسان بكاتب أو كل إنسان ليس بكاتب بالإمكان واحد. وإن اختلف أيضا إيه؟ في عموم السلب والسلب الاستغراقي في عقد الوضع، أما عقد الحمل فهو إيه؟ واحد، وهو إمكان السلب. في الضرورة كانت ضرورة السلب، وهنا اللازم الواحد المشترك بينهما إيه؟ إمكان السلب، فلا فرق بينهما، والحمد لله رب العالمين.